الله الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات. لقد أنزلنا آيات مبينات. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. تولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك. رعوا الغنم. ثم يتولى فريق وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق. وإذا دعوا إذا فريق منهم معرضون. إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. وإن يكن لهم الحق يأتوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. أمر رقم فخمة. أم ارتابوا. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. أفي قلوبهم مرض. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. بل أولئك هم الظالمون. بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويطع

كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا ليس وأطيعوا وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض. ومأواهم النار ولبئس المصير. ومأواهم النار ولبئس المصير. الراء رقيقة لأن قبلها ياء. وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله في التفسير ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ربط الفلاح يا بناتي على طاعة الله ورسوله. اللي عايز أكون من المفلحين تطع الله عز وجل ورسوله. ولذلك لما تشوفي أهل المعاصي ما تفرحيش بهم أوي، لأنهم مش من ليسوا من المفلحين. هم أرض هواهم وأرض شيطانهم وأرض حبهم للدنيا وأرض نزواتهم وأرض ما أشبعوا هواهم ونفسهم من أمارة بالسوء، لكن هم في حقيقة الأمر هم ليسوا من المفلحين. لأن ربي سبحانه وتعالى لما ذكر حالة المعرضين عن شرع الله عز وجل ذكر حالة المؤمنين الموضع ربنا سبحانه وتعالى اللي مدحهم ربي، فقال فيهم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يحكم بينهم في أي مسألة. يعني وإن كانت هذه فيها قصة، وإن كانت هذه لها قصة إن يجي واحد مثلا يحكم مسألة يحكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما يمعجوش هوا أو القسمة قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تبقى عليه يوم ما يرضاش بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذه المسألة سواء خاصة أو عامة لكن شرع هي مطلقة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله، ربنا سبحانه وتعالى قال في المسألة إيه؟ قال كذا ورسول قال كذا، خلاص سمعنا وطعنا. لأن في قوم تاني ربنا لعنهم قالوا سمعنا وعصينا، في ناس تانيين بيسمعوا. لذلك ما تيجي المرأة في ثيابها ربنا أمرها بكذا قالت سمعنا وطعنا. قال لك في ربي في كتابه الكريم للنساء: لا يبدين زينتهن، وحدد تقول المرأة المسلمة إذا كانت تريد أن تكون من المفلحين سمعنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لمسألة في أي مسألة مسألة حياتهم إلى حكم الله عز وجل أن يقولوا، ما يشتغلوش بأهواهم ما يعملوش بأهواهم، لا يقولوا سمعنا وأطعنا. الربا ربنا حرمه، الربا ربنا سبحانه وتعالى لا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك إنما هم قالوا إنما البيع مثل وحل الله البيع وحرم. فيقول سبحان الله ده مش يعني سبحان الله يقوم يحل نفسهم الربا لم يقولوا سمعنا وأطعنا. يوم ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيهم إيه؟ يمحق الله الربا ويرسل يمحقهم مهما كان الإنسان يملك يمحق، لأن ربنا كان أولى يقول سمعنا وأطعنا. وكذلك المرأة في أي أمر خاص، خاصة الأمور التي خاصت بيها لا يبدين زينتهن، يبقى لا يبدين زينتهن تقولي سمعنا وأطعنا. كانت اليهود دايما تقول سمعنا وأطعنا في أوامر مع أوامر الله عز وجل، فلما كانت دائما تقول سمعنا وعصينا مع أوامر الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى ظلوا ملعونين إلى أن تقوم الساعة. وهم ربنا سبحانه وتعالى جعل عليهم الذل والصغار، وكان مغضوب عليهم وفيهم والضالين. ولذلك نقول يا أحبائي المؤمن كان قول المؤمنين من أراد أن يفوز. سبحان الله يا جماعة، هتقول بقى إنما كان قول المؤمن. لما تيجي تشوف حقيقة الذين صدق إيمانهم، الصادق الإيمان إذا دعوا إلى الله والرسول ليحكم بينهم، سواء اللي بيحكم بينهم وافق هواهم ولا خالف هواهم، أن يقولوا سمعنا لحكم الله، سمعنا وطعنا. هو ربنا يقول في المسألة دي. ولذلك كل مسائل حياتك شوفي الشرع بيقول فيها إيه لو عايزة تكوني من المفلحين. طب ربنا بيقول في المسألة دي إيه؟ يعني مثلا أنت كزوجة، زوجة، ربنا بيقول في الزوجة دي إيه؟ زوجي سبحان الله ما نحن من خروج برا بيتي وكذا وكذا. طب ربنا بيقول في دي إيه؟ يقول لك أطيع وأجري، ادخلي وأجري. طب أجري بقى، ادخلي من أي باب من الجنة شئتي. لا هقول له والله لا أخرج ولا نعمل لنفسي، أعمل لنفسي فيه. طب أنت ناشز، والناشز لا يرفع دعاء. يعني عمل لك أبواب الجنة. سبحان المرأة تكون تحسن تبعولها، وربنا قال لك سبحان الله في حسن التبعول، احسني تبعولك لزوجك ولك من الأجر مثل أجر المجاهد والصائم والملوك. يعني سبحان الله، بس كل زوجة إيه؟ صالحة. ده حال المؤمن يا جماعة، أن يبقى طائع لله عز وجل. ولذلك ما كان لهم الخير منهم. لما يكون ربنا سبحانه وتعالى لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه بقى في أولى في قول رسول الله؟ لو رب الرسول قال كلمة ودي آية، لو أما أرسل من رسول الله يطاع بإذن الله، هذه آية. ها جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول الله وجل الله تعالى، هذه آية. الآية الثانية إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آية. ها أنا اقتلوا أنفسكم أقول. طيب آية. ها ولا ما وهي دي بقى، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. دي كان ليها قصة جميلة جدا. لما البنت دي سبحان الله، القصة دي في ملخص اللي هو كان واحد اسمه إيه؟ أيوة ذليبيب. فكان اسمه إيه بنات؟ أيوة. وكان كان بيقول عليه إيه؟ أيوة. ليس مش لم يكن مليحا يعني. وبعدين يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم إنه يجوزه، فسأل رسول الله رجل كده من المسلمين قال له تزوجني يعني بنتك؟ الرجل طار من الفرح، يعني فرح فرح شديد جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز بنت الرجل ده، قال له ليس لجليبيب، قال له استشر أمي زوجتها، زوجتي أمي، استشير إيه أمها دلوقتي، استشير أمها لما عرف أن المسألة إيه لجليبيب. ذهب إلى المرأة في بيتها وقال لها خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتك، يا الفرحة فرحت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لجليبيب، قالت إيه؟ جدا فيش قبول، ما فيش إلا هو ده، فيش إلا ده. فخرجت البنت قالت له ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحت أين الآية دي؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره. قالت اللي اختار النبي أنا صلى الله عليه وسلم، أنا اختار. دعا حاجتين بقى، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المرأة أن يجعل يديها إيه؟ نعم يرزقها. كانت سبحان الله هذه المرأة في ساعة من البركة وبركة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في المدينة. اللهم صب عليها إيه؟ الخير. صب، فكان يصب على الخير صبا فعلا. وأما جليبيب مات، واللي حملوا على أيديه دخلوا القبر مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات شهيدا، ودخلوا قبر رسول الله. حتى تمنى الصحابة كلهم أنهم يكونوا من؟ إذا شوفي الطعم. ولما يبقى الإنسان سبحانك يا رب العالمين طائع لله عز وجل، والله يا أحبائي لا تكون البركة إلا في الطاعة لله سبحانه وتعالى. يجي الإنسان كده يشوف البركة في حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني يمكن في هذه السورة، سورة النور دي فيها يعني سبحانك يا رب أحكام وأدب، يعني من ضمن الآيات الواحد سبحان الله يستبشر بهذه الآيات التي موجودة فيها قول ربي سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله. هي الآية بعد كده. أيوة نعم. فإذا الآية السابقة اللي احنا بنتكلم فيها المفروض الإنسان يستخلص من هذه الآية أن الإنسان يحصل له إيه؟ إنه يتبع ما جاء به ربي، يتبع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل ذلك وقال سمعنا وأطعنا واتبع أمر الله وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه ربي هم دول اللي أفلحوا، قد أفلح المؤمنون، دول من المؤمنين، هؤلاء هم الذين من المفلحين، من الذين أفلحوا. الآية التي تلي ذلك تذكير للآية اللي فاتت دي، قول ربي ويطع الله وإيه ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أذكر في هذه الآية بالذات كنت أعرف أحدا، كنت ما أرى ذلك الشخص إلا طائعا لله متقربا لله. إذا عرفت في الزمن ما يعرف طاعة من طاعات ربي أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما يأتي هذه الطاعة. حتى يعني سبحان الله كان في حياتي يعني يقيم ليلة، وآخر ليلة أقام بها الليل، آخر آية أقام بها الليلة كانت هذه الآية، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فعرفت أن الإنسان عمله لا يضيع عمله، بس ممكن مش هيضيعك، وكون إن شاء الله من الفائزين، هتكون إن شاء الله من الفائزين عندما تتقي الله تخشى الله وتخافي ربك في السر والعلن. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما، تطيع الله في كل شيء، في الحكم ترجعي لله وإلى الرسول، وفي الطاعة في أي طاعة اللي خصوصا ذكر فضلها عموما يعني. ومن يطع الله ورسوله فيصدق بأمرهما وخبرهما وتمثل بأمرهما ويخشى الله يخاف في السر والعلن، هذا الخوف المقرون بالعرف بالمعرفة، من عرف ربي خشى ربي. لكن الخشية عمل، الخشية الخوف من الله عمل، الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل عشان تكوني من يخشى الله عز وجل. يقول رب ويخشى الله أن يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى هذا ويترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى نفسه الأمارة بالسوء. ولهذا قال ويتقي بترك المحظور، التقوى كما ذكرنا يترك الذي نهى عنه ربي، يتقي عذاب الله عز وجل بإيه؟ بأنه يأتي ما أمر وينتهي عما نهى، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور به وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضوع تفسر بتوقي عذاب الله وترك معصية الله عز وجل. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة الرسول وخشية الله ربي وتقوى الله هم الذين فازوا. الفوز في القرآن هم الفائزون، ما جاء الفوز في القرآن إلا بفوز الآخرة. أحيانا يجد الإنسان نفسه في الدنيا مبتلى كثير البلاء مع أنه تقي، مع أنه يأتي بما أمر ربي، لكن وكأن ذلك امتحان شديد للعبد المؤمن ليمحص الله الذين آمنوا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وبعيب البلاء بقى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافر. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فاكرين الجنة دي مهرها حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالإيه؟ طول ما أنت تتبعي شهوتك وتعملي الفواكه أهل الجنة أهل النار والعياذ بالله، طول ما أنت بتجاهدي نفسك في أمر ربنا أمر به أنت إن شاء الله أسأل ربنا يجعلك من أهل الجنة، فينجيهم ربي من عذاب لتركيهم من أسباب العذاب ووصلهم إلى الثواب لفعلهم بالأخذ والأسباب، فالفوز محصول فيهما، ترك ما يقربك من عذاب الله والأخذ من الأسباب التي تنجيك من عذاب الله والفوز. أما من لا يتصف بهذا الوصف إنه يفوت من الفوز بحسب ما قصر، يعني إيه الجنة دركات درجات والنار دركات، كل ما يكون عملك أصلح كل ما يكون درجتي فوق فوق، تتراءى الغرف لأصحاب الغرف، أكوني في الجنة إن شاء الله ربنا يقولنا عليك كده بالجنة، تبص كده لفوق كده تلاقي الناس اللي فوق موجودين هو شايفهم هو، لأن الغرف بتبقى عبارة عن إيه؟ لؤلؤة. فيتراءى كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم تتراءى لكم كما يتراءى الكوكب الدري، شايفين كده أصحاب الغرف. لمن يا رسول الله؟ لمن ايه؟ أطعم الطعام وأطوب الكلام وصلى والناس نيام وأفشى السلام. دول من أصحاب الإيه؟ لذلك هنا اشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين الرسول وهو الطاعة المستلزمة للإيمان. ما ينفع الإيمان أبدا من غير الإنسان يكون يطيع الله ويطيع الرسول، والخص الأمر المختص بربي بالله عز وجل اللي هو إيه؟ الخشية والتقوى. وأما الأمر المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو قيل إيه؟ أن تعزروه وتوقروه، التوقير والتعزيز للنبي صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن كما تقول الآية. يقول ربي لهم لا تقسموا، طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. يعني يخبر تعالى عن حالة المتخلفين عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت الجهاد، وهم المنافقين يتعللوا بالعلل. دايما المنافق يتعلل، أما تيجي في طاعة من الطاعات اللي تجديه في الطاعات دايما يتعلل، تخاف عليه. تلاقي دايما الإنسان اللي يتعلل دايما في الطاعة، يبقى في طاعة من الطاعات يقعد يتعلل. حال المنافقين كده، ده حال كان المنافقين والعياذ بالله. يخبر عن حال المتخلفين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ومن في قلوبهم مرض ومن في ضعف إيمان، أنهم يقسمون بالله لئن أمرتهم في مستقبل إن شاء الله، والله لو قلتنا بعد كده إن شاء الله هنخرج، لئن أمرتهم ليخرجون، حين خرجت ليخرجون. والمعنى الأول قيل فيها سبحان الله، يعني هم أصلا ما خرجوش، لكن هو بيقول لهم إيه؟ بيقول لك إنما يحتاج لزيك من كان أمره محتمل وحاله، يعني المنافق. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربي لهم سبحانه وتعالى قل لا تقسموا. هما بيقولوا ايه؟ لا يخرجون، والمعنى الاول اولى، اللي هي ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ هما منافقين وهم لن يخرجوا ابدا. هما بيقسموا للنبي صلى الله عليه وسلم، والله إن أمرتنا أن نخرج. هما منافقين، وحتى لو أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم والله مش هيخرجوا، لأن سبحان الله يعني نقول الشبهات في قلبهم. يقول ربي فيهم إن دول ربنا عليم خبير بما تعملون، يعلم بواطن أمرهم، يعرف قلبهم ما في القلب من شيء من سوء أو من سبحان الله. يقول ربي سبحانه وتعالى يا أحبائي لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا. قل لا تقسموا طاعة معروفة، بيقسموا كذب. قل لا تقسموا أي لا نحتاج إلى قسمكم ولا إلى أعذركم، فإن الله قد نبأنا من قبل بأخباركم ومن طاعتكم. معروف إن أنتم إنهم منافقين، يعني لا تخفى على الله سبحانه وتعالى منهم شيء. قد كنا نعرف منكم التثاقل والتكاسل والتماس الأعذار والكذب، هذا حال المنافقين دايما، وذلك من غير عذر، فلا وجه لعذركم ولا وجه لقسمكم. نسأل ربي سبحانه وتعالى، إنما يحتاج إلى ذلك لأن ربي غني عنهم. من كان أمره محتمل، يعني صح اللي عنده عذر فعلا وحاله مشتبه، فهذا ربما يفيد العذر عنده، يعني فعلا ده صادق. لكن المنافق دايما بيبقى إيه؟ أما أنتم، حديث لهم، أما أنتم المنافقين فلا عذر لكم، وإنما ينتظر بكم ويخاف عليكم حلول بأس من الله ونقمة من الله، لأن الله خبير بما تعملون فيجازيكم أشد الجزاء على ما تفعلوه مما في قلوبكم. نسأل ربي العفو والعافية. هذا حالهم مع نفسهم يا أحبائي. يقول ربي سبحانه وتعالى قل لهم يا محمد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أولى ليكم طاعة الله وطاعة الرسول. فإن تولوا، انصرفوا، الرسول مبلغ، وظيفته أن يأمرهم وينهاهم، ولهذا قال ربي قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بما بلغ عن ربي سبحانه وتعالى. امتثلوا الأمر ربي سبحانه وتعالى، فسعادتكم في الدنيا وحظكم في الدنيا على قدر. سبحان الله يا جماعة، الإنسان أقسم بربي سعادته في الدنيا على قدر حظه من اتباع أمر الله. عجيب. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ربنا بيدي أمر ويلتمس ويأتي بهذا الأمر من أراد ربي به الخير. سعارة الإنسان في الدنيا على قدر حظه من الآية دي، قل أطيع الله وأطيع الرسول. فإن تولوا، انصرفوا عن هذا، فعليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كان حظهم تولوا، فإنما عليه ما حمل من الرسالة. هو على الرسول كان إيه؟ انت بلا ما ان عليك الا البلاغ ليس عليك هداهم ولكن الله وعليكم ما حملتم. هو رسالته اللي حملها اللي هي ايه؟ البلاغ. يا رسول بلغ مش كده ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فبلغ. انت عليك ان تبلغ تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن ليس عليك هداهم ولعلك باخر نفسك على الانيه. ما تهلكش نفسك على انهم ايه ما يؤمنوش، هم حرين، هم حرين. يعني الامر بالعرف تجد الانسان يقرا القران او يسمع القران ويصد اذانه، يناقش ان ما فيش حاجه في الدين اسمها حجاب، وان الحجاب ده اختياري، وان الجب ده عاد قبليه من زمان اللي ربي سبحانه وتعالى منزله في سوره النور وفي سوره ايه الاحزاب. وعليكم ما حملتم من الطاعه وقد بانت حالكم وظهرت فيها، فان ضلالكم وبينكم وغيكم واضح واستحقاقكم للعذاب بما كان بكم بان لكم من هذا الضلال. وان تطيعوه تهتدوا، لان ربنا سبحانه وتعالى يقول من اهتدى فانما يهتدي ومن ضل فانما يضل عليه. وان تطيعوا تهتدوا الى الصراط المستقيم قولا وعملا امتثلوا الامر، فلا سبيل لكم من الهدايه الا بطاعه الله، ولا سبيل لكم من السعاده الا بطاعه ربي سبحانه وتعالى. وما على الرسول الا البلاغ المبين، اي تبلغكم الرساله كما أنزل ربي سبحانه وتعالى. فلا يبقى مبين يعني بين واضح، فلا يبقى لأحد عندكم شك ولا شبهة في ذلك الدين القيم أبدا، في الشك أبدا في الإسلام. لا يستطيع أحد أن يتجرب ولا في شك في الإسلام إلا كل جاهل يا جماعة. والله كلما ازددت فهما للدين لا يوجد في قلبك شك إن هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام أبدا. لأنه لما تيجي تقرأ القرآن سبحان الله، هذا الكتاب فعلا يخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربه الى صراط العز الحميد سبحان ربي. لا يبقى لاحد شك ولا يبقى لاحد شبهه، وانما الذي يحاسبكم ويجازيكم هو الله تعالى. فالرسول ليس عليه الا قام بوظيفه، انما انت نذير. ولذلك رسالته التي قام بها النبي صلى الله عليه وسلم هي الانذار. وعد الله الذي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. شوف الوعد العالمين اللي بيقول عليه ايه دي الزلزال الانساني بلادي تزلزلنا. ان اللي بيوعدك ربي، تصوري لو في انسان صادق ولله المثل الاعلى وليس كمثله شيء، وعد الله ومن أصدق من الله قيلا لا أحد، ومن أصدق من الله حديثا لا أحد. وعده حق ولقاءه حق وقوله حق. بيوعدك أنت أيها العبد الفقير بإيه؟ يوعدك ربي الذين آمنوا منكم في الآية وعملوا الصالحات. لازم إيمان، لازم عمل صالحات. ما تقوليش أنا مؤمنة. لما تيجي الواحد يقول سبحان الله، واحدة تسألني بتقول أنا مثلا لما أقول لحد الثقل يقول هو أنا من الكافرين، دي ما لهاش علاقة. زي ما ذكرت لكم تقوى، زي ما قلت لكم كده، أن تعمل بالتزيل وتخشى الجليل وترضى بالقليل وتستعد ليوم الرحيل، دي التقوى. دي مش تقوى، مش الكفر، مش معناها ابدا كفر حاجه تانية، كفر بالله. لكن ممكن الانسان يكون مؤمن بالله عز وجل لكن ما عندوش تقوى. فهنا يقول ربي وعد الله عز وجل، وعد مين بقى؟ وعد المؤمن بالله اللي عنده اركان الايمان، الذي امن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خير وشره، وعمل صالحا، قول باللسان، تصديق بالجنان، وعمل بالأركان. الثلاثة دول يبقوا موجودين عنده، لكن يقول باللسان ويؤمن بالجنان لكن لا يعمل بالأركان بالجوارح، فين الإيمان بتاعه؟ فين المفروض إن الإيمان قول وإيه؟ فين دليله على الإيمان؟ وعدهم ربي إيه بقى سبحان الله؟ وعده ربي سبحانه وتعالى أنه وعد ما وعد ربي بشيء إلا سبحانه وتعالى، لأن وعده حق. وعد الذين آمنوا وعمل الصالح من هذه الأمة أن يستخلفهم في الأرض، يكونوا هم الخلفاء في الأرض مهما طال الظلم، مهما طال الزمان، يعني المتصرفين في رب المدبر. لكن مين اللي يستخلف؟ عشان كده لما كانوا موسى كانوا بيحد قومه بيقول إيه اصبروا، كان بيقول لهم اصبروا عشان ربنا يجعل لكم في الأرض إيه، ها في مع موسى وقومه إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة لمن. فانظروا بقى يا أحبائي في قول ربي وأن يمكن لهم دينهم، يبقى دينهم بعد مثلا يكون الدين ضعيف أو كده يتمكن في الأرض، يتمكن في الأرض. الذي ارتضى لهم ولا يرتضي ربي إلا ما يرضيه، دين الإسلام الذي فاق الذي قال فيه ربي إن الدين عند الله الإسلام، ارتضى لهذه الأمة، فكانت هذه الأمة لهذه الأمة الشرف. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وإيه كمان يؤمن بالله. شوف الأمة يمكنهم من إقامة هذا الدين وإقامة شرائعهم الظاهرة والباطنة في أنفسهم وفي غيرهم، لكون غيرهم من أهل يعني لكون هذا الدين هو الدين عند إن الدين عند الله الإسلام. ويبدلهم ربي حاجة تانية إن يمكن لهم دينهم، يظهر قوة دينهم، يبدلن ويبدلهم بعد إيه؟ بعد الخوف اللي يبقى فيه أمن. سبحان الله، لا يتمكن من إظهار دينهم ربنا سبحانه وتعالى مكنه من هذا الدين، حتى لو كان المسلم قلة المسلمين قلة، لكن القوة من عند مين؟ وعد من الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الاستخلاف في الأرض والتمكين في الأرض يكون مسلم، يكون من عند الله سبحانه وتعالى، التمكين من الله سبحانه وتعالى. ولا يزال هذا الأمر يا أحبائي إلى قيام الساعة مهما كان من فعل ومهما كان، إلا إن العمل الصالح لابد أن يوجد، من عمل الصالح لابد أن يجد ما وعده ربي سبحانه وتعالى. إنما يسلط ربي سبحانه وتعالى على المؤمن الكافر أو المنافق في بعض الأحيان يعني بسبب اختلال أو إخلال المسلمين بالإيمان والعمل الصالح كما يقول في تفسير القرآن. ومن كفر بعد ذلك بعد التمكين وما مكنه ربي سبحانه وتعالى يا معشر المسلمين، يقول ربي اللي كفر بعد كل الحاجات الآيات اللي ربنا يعني أوضحها في كتابه، فأولئك هم الفاسقون. من هو الفاسق؟ الخارجون عن طاعة الله عز وجل، ففسدوا فلم يصلحوا لصالح ولم يكن فيهم أهل الخيرية، لأن الله لأن الذي ترك الإيمان في حال عزه وقهره لما زاد بقى راح ترك الإيمان، وعدم وجود الأسباب المانعة منه يدل على فساد نيته وخبص طويته، لأنه لا داعي لترك دينه أن يعني بمعنى أصح لما الإنسان ربنا يعطيله يوم يعمل إيه؟ يترك دينه، فيرجع ربنا سبحانه وتعالى يعمل فيه إيه بقى؟ يقلب حاله، لأن رب لا يغير ما بقوم حتى يغير ما لأنفسهم. ودلت هذه الآية أن الله قد مكن من قبلنا واستخلفهم في الأرض كما قال في موسى ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون، هذه آية. وقال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا الأرض ونجعلهم إيه ونجعلهم ونمكن لهم ونيا فرعون وهامان وجنود كما جاء في سورة إيه نعم أحسنتم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وأدبها ظاهرا وباطنا وخشوعها، وإيتاء الزكاة اللي هو المال المفروض علينا في زكاة الأموال، سواء كان ذلك طبعا بالنسبة الفريضة، لأن ربنا استخلف المال للعبد، والمال مال من؟ مال الله، أعطاهم إياه أن يعطوا هذا المال للفقراء. ولذلك لما تمسكي مال في إيدك، مالك يعني تمسكيه في إيدك، أعلم أنه مش مالك وإن المال مال الله، وإنت بتدعي بتخرجيه كده. اللهم بارك لكل من أخرج ماله في للفقراء من ماله في زكاة ماله للفقراء، إنه بيخرج هذا المال وهو يعلم إن المال ده ما يستخسروش، لا يعرف إن المال ده هو ده اللي بيبارك له في ماله، بيخرج المال ده هو ده اللي بيبارك له في ماله، إن يخرج للفقراء فيكون سبحان الله حق الفقراء، مما ذكر ربي سبحانه وتعالى من مصارف الزكاة التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. ولذلك فهذان أكبر الطاعات وأجلها جامعتان، الصلاة والزكاة، وحق خلقي يعني من المفروض أن الإنسان يكون سبحان الله معبود لله سبحانه وتعالى مخلص في عبادة الله عز وجل، محسنا للعبيد، أمرين يتصل بهم، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. إقامة الصلاة في حق مين؟ الصلاة. وإقامة وإيتاء الزكاة في حق مين؟ الفقراء. وأعطاهم ربي للإحسان إلى العبيد. ثم عطف عليهما وأطيعوا الرسول، أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، وذلك بامتثال أمره واجتناب نهي من يطع الرسول فقط، لأنه من يطع الرسول فقط إيه؟ طاعة الله. لعلكم حين تقومون بذلك الأمر ترحمون. فمن أراد الرحمة، الرحمة في إيه بقى؟ اللهم نسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلوبنا، تجمع بها أمورنا، وتبيض بها وجهنا، وتيمن بها كتابنا، وتيسر بها حسابنا، وترد بها كل فتن الزمان عنا يا رب العالمين. الرحمة دي تنزل عليك لما تطيع الله، الرحمة دي هتغطيك لما أطعت ربي، لعلكم ترحمون، لعلكم تنزل عليكم رحمة ربي كما ذكرت لكم. فهذه وهذه الطرق التي تؤدي إلى نزول رحمة الله. ومن أرى ومن رجى الرحمة دون إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول فهو كمتمن كاذب. ماذا يعني الكلام ده؟ قال لك اللي عايز رحمة ربنا لكنه لا بيؤدي الصلاة ولا بيؤدي الزكاة ولا بيطيع الرسول، بيقول لك إن هو متمن، بيتمنى رحمة ربنا لكنه كاذب في تمنيه. لأن المفروض الإنسان يكون عنده خوف رجاء، الرجاء يكون بيعمل، لكن رجاء بدون عمل ده متمن كاذب. يعني أنا مثلا بتقولي يا رب بتقولي يا رب ادخلنا الجنة، وبتعملي في أسباب دخول الجنة، فيها أسباب بتعمليها، لكن ما بتأتيش بأسباب دخول الجنة وبتقولي يا رب أنا عارفة أنك رحيم، يا رب أنت رحيم، يا رب أعلم أنك رحيم، يا رب ادخلني الجنة برحمتك. حقا من أنت تدخل الجنة برحمتك ولو أطعتي، لكن في حقيقة الأمر لا تمني كاذب، اعمله، اعملي عشان تبقى ربنا سبحانه وتعالى يسرك أمر دخول الجنة وطاعة الرسول. فهو ومن منه يعني من منته نفسه سبحان الله، دي من الأمنية الكاذبة. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. يعني لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا يغرك ما متعوا به في الحياة. لما تشوف ناس كافرين أو ناس منافقين أو ناس معرضين أو ناس عصاة لله عز وجل، وتجدي ربنا سبحانه وتعالى متعهم جدا في الدنيا، ما تتغريش بيهم، ونستدرجهم من حيث لا يرجون، وأملي لهم إن كيدي متين. يملى له ويعطي ويمد ويمد، وهو عاصي، وكل ما يعصي يديله أكتر، وكل ما يعصي يزيد في العطاء أكتر. والتقي قاعد يصلي يؤدي حق الله ويزيد ربي الفقر، محتاج. أنت على خير أيها الفقير، أو الله ربنا سبحانه وتعالى بيمتحنك ببلاء، مش بس الفقر، أي بلاء أيا كان. والتاني الآخر أعطيله مع أنه عاصي، ليزدالوا إيه؟ ليزدالوا إثما. يا شديدة آية دي، لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، مش هيفروا من الله أبدا، لن يفروا من الله عز وجل. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، فلا يغرك ما تمتعبوا في الحياة الدنيا، فإن الله وإن أمهلهم فإنه لا يهملهم، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ كما قال ربي ويقول ربي فيهم ومأواهم النار مهما تمتعوا في الدنيا ولبئس المصير، أي بئس المآل، مآل الكافرين اللي هو مآل الحسرة، مآل الندامة، مآل العقوبة. وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا من النار. ثم يأتي بعد ذلك آية الاستئذان، آية الأدب، آية اللي ما قرأناهاش، آية الاستئذان اللي هي آية الأدب دي، إزاي وإحنا بننظر ما نقرأ هذه الآية تشعري أن القرآن لم يترك شيء إلا أدبنا فيه. إزاي ما تدخليش على أمك ولا أبوك وهم في الأوضة، في أوضتهم، ممنوع أدب في أوقات معينة، ما ينفعش، ده الإسلام، اسمه أداب الاستئذان. الآية دي إن شاء الله نرجعها للمرة القادمة، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن عظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم اجعله لنا شفاء من كل سقم، اللهم اجعله لنا شفاء من كل شفاء من كل سقم. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن ترحمنا بالقرآن العظيم، وأن ترفعنا بالقرآن العظيم، وأن تجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. أنر به قبورنا، وأنر به طريقنا على الصراط المستقيم. يمن به كتابنا، ويسر به حسابنا، وثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. وصل اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهل وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.